Thank you. اليوم نعتذر لكم ان شاء الله. الشيخ كان في سفر في شيكاغو يوم الصباح من شيكاغو على هنا، فالشيخ تعب يعني حد يرجع من بيت الشيخ عبد الرحمن يعني كذا زي بعض اليوم على الصلاه. وغدا ان شاء الله في موعدنا ان شاء الله الساعه 3 ان شاء الله. جزاكم الله خير.